تفسير الآية 8 من سورة الضحى، يقول تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، أي ومن نعمه عليكم أيها الناس أيضا والتي لا تحصى، أنه يعلم تماما أنكم يعول بعضكم بعضا بدرجات مختلفة، أي يتكفل به ويرعى ويقوم بتوفير احتياجاته، فجعلكم أغنياء بكل صور الغنى بأرزاقه ومعوناته التي يصعب حصرها من فكر وقوة وصحة وعلم وحب وتعاون فيما بينكم، وأنواع أموال وأملاك متنوعة، وغنى نفس بأخلاق الإسلام وعفة وصدق وتوكل عليه وتوفيق وتيسير ونحو هذا. فكل عائل هو فقير إلى الله تعالى، أي محتاج تماما ودائما له. وهكذا كان الحال مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومع كل الرسل والمسلمين، بل وكل الناس والخلق سابقا وسيكون لاحقا حتى يوم القيامة.